أين السها من أكمه عن مراده أين السها من أكمه عن مراده سهى عمها سهى عمها ولكن أمانيك غرت عمها ولكن أمانيك غرتي أين السها من أكمه عن مراده سها عملا ولكن أمانيك غرتي قمت مقاما قمت مقاما حط خدك دونه قمت مقاما حط قدرك دونه على قدم عن حظها ما تخطت ورمت مرام رمت مرام دونه كم تطاول رمت مراما دونه كم تطاولت بأعناقها قوم إليه فجزت أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدت أبوابها عن قرع مثلك وجئت بوجه أبيض غير مسقط. جئت بوجه أبيض غير مسقط تروم بجيع الذنب مراميه عزت. جئت بوجه أبيض غير مسقط تروم بجيه عزة مراميه عزة لو كنت بي من نقطة الباء سيدنا النبي حبيبي لو كنت من نقطة الباء خفضة خفضة رفعت إلى ما لم تنله بحيلك يا رحمة مهداه يا سيدنا النبي يا نعمة مسدى حبيب لو كنت دي من نقطة الباء خفضة رفعت إلى ما لم تنلغ بحيلتي بحيث ترى ألا ترى بحيث ترى ألا ترى ألا ترى ما عددت وأن الذي عددته غير عدتي أن الذي أعددته غير عدتي بحيث ترى ألا ترى ألا ترى ما عددته وأن الذي أعددته غير عدت ونهج سبيلي نهج سبيلي واضح واضح، نعم نهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فعمت، لكنها الأهواء نعم عمت فعمت، لكنها الأهواء نعم عمت فعمت. أحبابي والله قد يحسن إظهار التجلد للعبا، لكن يقبح غير العجب عند الأحبة. الله الله الله. لو كنت بي من نقطة الباء خفة رفعت، بحيث ترى ألا ترى ما عددت بحيث ترى ترى ألا ترى ما عددت وأن الذي عددته غير عدته أي والله نعم نعم نعم بحيث ترى ألا ترى نعم ترى ألا ترى ما عددته ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى لمن اهتدى لمن اهتدى نهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت نهج سبيلي يا روحي واضح لمن اهتدى ولكن الأهواء الأهواء الأهواء عمت الأهواء عمت فأعمت يا رب سلم لكنها الأهواء عمت لكنها الأهواء نعم عمت فأعمت يا أخي قد يحسن إظهار التجلد للعدا يحسن إظهار التجلد للعدا التجلد للعدا لكن يقبح غير العجز عند الأحبة ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح غير العجز عند الأحبة نعم يقبح غير العجز عند الأحبة ويمنعني شكوى يا حسن تصبري يمنعني شكواي شكواي شكواي حسن تصبري ولو أشكو للعزال ما بي لأشمتي يمنعني شكوى يا حسن تصبري ويمنعني شكوى يا حسن تصبري ويمنعني شكوايا شكوايا شكوايا حسن تصبري ولو عشق للعزال آخي لو عشق للعزال ما بي ما بي ما بي ما بي لو اشكو للعزال ما بي لأشمت وعقب استماري في هواك يا روحي حميدة صباري في هواك حميدة وعن سواك فهي غير حميدة نعم نعم نعم أخبى صباري في هواك حميدة وعن سواك عن سواك فهي غير حميدة أبدا أبدا عقب الصبار في هواك حميدة وعن سواك فهي غير حميدتي ما ظفرت بالحب أي والله ما ظفرت بالحب روح مراحب ما زفر والله ما زفر بالحب روح مراحب ولا بل ولا نفس صب العيش والدد ما ظفرت نفس صب العيش والدد ما ظفرت بالحب روح مراح ما ظفرت والله بالحب روح مراحة ولا بالولع نفس صفى العيش والذات ولا بالولع نفس صفى العيش ودتي كيف يرتاح في هواكم عشق عاشق يا بوي كيف احبابنا يا من دفعتم الثمن يا عترة النبي يا عترة النبي يا صلب النبي كيف يرتاح في هواكم عشق عاشق وجنة عدن بالمكاره حفتي نعم والله جنة عدن بالمكاره بالمكاره حفتي ولي نفس حرة يا رب خلصني مني يا رب لي نفس حرة لو بدلت لها على تسليك لو بدلت لها على تسليك لو بدلت لها على تسليك على تسليك بما فوق المنى ما تخلت وبذك شقاعي بل بلاعي مذة وفيه لباس البؤس أسبغ نعمتي وكل أثر في الحب منك إذا بدا لي جعلت له شكري مكان شكوتي كيف يرتاح أين صبا هيهات من عشق عاشق وأوله سقم وآخره قتل ما ظفرت بالود روح مراحة ولا بالولا نفس صفى العيش ودت أين الصفا هيهات من عشق عاشق أين الصفا هيهات من عشق عاشق وجنة عدن بالمكاره جنة عدن بالمكاره حفتي لي نفس حرة يا رب ولي نفس حرة يا رب أي شيء يملك فأنت عبد له وإن أحببت أن تكون حرا فكن عبدا لله لا حرية إلا مع الله آه يا رب خلصنا منا يا رب لي نفس حرة لو بذلت لها على تسليك أبدا والله بما فوق المنى على تسليك يا قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيران كيف التسلي حبيبي كيف التسلي وفي الأحشاء نيران لو بذلت لها على تسليك بما فوق المنى ما تسلت ومنك شقائي بل بلائي منا والله ومنك شقائي يا روحي بل بلائي منك وفيك لباس البؤس أسبغ نعمتي فيك لباس البؤس أسبغ نعمتي وكل أذى في الحب منك إذا بدا لي جعلت له شكري مكان شكيتي أخ يا رب لباس البؤس أسبغ نعمتي فيك لباس البؤس نعم أسبغ نعمتي كل أذى في الحب منك إذا بدالي جعلت له شكري مكان شكوى يا روحي كل أذى في الحب منك إذا بدالي جعلت له شكري شكري مكان مكان شكوتي مكان شكيتي لو قطعت بالصد والهج والقلا حتى قطع الرجع عن خلتي عن خلتي ما تخلتي لو قطعت بالصد والهج يا روح لو قطعت بالصد والهج والقلا حتى قطع الرجع حتى قطع الرجع انا خلتي عن خلتي ما تخلت يا رب يا رب يا رب حقق يا رب خلتي عن خلتي ما تخلت ما شكوت في حبكم حالي يا على البيت يا سادة يا أهل السيادة يا أهل بيت النبي يا روحي ما شكوت في حبكم حالي في حبكم حالي تبرما ولكنه حكم لتنفيس كربتي لكنه حكم لتنفيس كربتي وعن مذهبي عن مذهبي في الحب عاق مالي مذهب ولو زلت يوما عنه فارقت ملتي ربي إلهي لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حبيبي جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جدا صلى الله حبيبي تمام ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله جدا حسن النبي حبيبي شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلي صلي بالعمر المطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلي صلي حبيبي أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلي صلي أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلة سيدنا النبي حبيبي أنت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور سيدنا النبي أنت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور سيدنا النبي خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أجمل منك لا ترقى قصدت عينك احسن منك لتالي بالنساء سيدنا النبي. خلقت مبرعا من كل عيب لأنك قد خلقت كما تشاء أجمل منك لا ترى قط عيني وأحسن منك لا تلد النساء. صلى الله عليك شفيعي صلى الله عليك وسلم صلى الله حبيبي صلى الله عليك وسيلة صلى الله عليك وسلم. من غير عدد إلى الأبد صلى الله عليك حبيبي. شكرا لله ونسأله القبول. بارك الله فيك.